بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأتقن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا